بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة في تفسير السعدي المسمى تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وفي هذه الليلة يوم الأحد الموافق 26 من شهر صفر من عام 1443 نبدأ ونواصل حديثنا وقراءتنا في تفسير السعدي في سورة البقرة، وعندنا في هذا اليوم يعني الآية رقم كم عندك؟ 28 228. طيب نبدأ على بركة الله، تفضل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه ومشايخه المسلمين. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء أي حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرء الحيض، ولهذا ولهذه العدة عدة أحكام منها. طيب، عدة حكم ها؟ نعم. ولهذه العدة حكم. العدة اللي هي التربص، عدة حكم يعني حكم كثيرة. لكن الآن هو ذكر يعني أن المرأة تعتد، المرأة تعتد كم؟ ثلاثة قروء. طيب، عندنا أول شيء عندنا أن المرأة تنقسم إلى أربع أقسام أو أربع أحوال. مرأة من ذوات الحيض تأخذ هذا الحكم، مرأة حامل تعتد بالوضع، ومرأة لا تأتيها الدورة إما لصغرها وإما لكبرها، فهذه تعتد ثلاثة شهور واللائي يئسن من المحيض. وعندنا مرأة رابعة التي لم يدخل بها وإنما عقد عليها، رجل عقد على أهل المرأة، خطبها وعقدها ودفع كل شيء، لكنه لم يدخل بها، لم يخلو بها، لم يدخل، لم يتم الزواج والدخلة، فهذه لو طلقها زوجها ما تعتد، ليس على عدة. بآية الأحزاب: إذا نكحتم ثم طلقتم قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة. أصبحت عدة المرأة أو تعود تدور على أربعة أشخاص أو أربع نساء بهذا الأصل. هذا الآن عندنا المرأة ذوات أو النساء ذوات الحيض، ذوات الحيض تعتد. طيب، هو يقول هنا إما أن يكون القرب معناه الطهر أو معناه الحيض، هذا قولان يعني للعلماء واضح جدا، أيهما أرجح؟ ورجح أنه الحيض. ومما يدل على أنه الحيض حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة بنت حبيش أظنها، حديث فاطمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك يعني أيام الحيض، ما تدع الصلاة وهي طاهر. هذا أقوى يعني يرجح الرأي، هذا يرجح. طيب، الآن سيبين لك لماذا أمر الله عز وجل أمر المرأة تعتد ثلاثة قروء اللي هي ثلاث حيض، يعني الزوج أو شيء لابد نفهم أن الزوج لا يجوز له أن يطلق امرأته إلا طلاقا سنيا مشروعا، أما الطلاق المحرم لا يجوز. ما هو الطلاق المحرم؟ ما هو كثير من الناس ما يفهم الطلاق المحرم، أن يطلقها وهي حائض هذا لا يجوز، حرام. أو يطلقها في طهر مسها فيه، إذا مسها في طهر هذا الطهر لا يجوز له يطلقها أبدا. متى يطلقها؟ السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، يعني حاضت ثم طهرت من الحيض واغتسلت، هذه المدة اللي بدأ دخلت فيها الآن في طهر، هذا الطهر له أن يطلق. لماذا؟ ما الحكمة؟ حتى لا تطول العدة عليها، وحتى لا يعلق فيها في رحمها حمل وأنت ما تدري، إذا مسها في طهر ثم طلقها قد تكون حامل ويكون معها ولد في بطنها، فهذا أيضا فيه ترتب عليه مسائل، فلذلك هذه السنة. أما كثير من الناس الآن يعني في أي موقف يطلق، ما تطلق على كيفك، أنت الآن طلقت يا هي حائض يا طهر مسألتها فيه. أما يعني إذا كنت بتطلق تنتظر وتتبع السنة في ذلك. هذه مسألة الطلاق، كما قال سبحانه قال يا أيها النبي إذا طلقتم فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وغيره قال مستقبلات لعدتهن، مستقبلات للدورة الحيض. أما طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر مسستها فيه هذا كله لا يجوز. الطهر اللي مسها فيه أو في الحيض يقع الطلاق عليه ويأثم، هو يأثم والطلاق يقع خلاص تطلق منه زوجته. ما له ترتبات أخرى؟ لا ما في ترتبات، إنه يأثم عليه والطلاق يقع حتى الحيض يقع، وبس إنه تطول عليها المدة وله أن يراجعها ما دامت في العدة، له أن يراجعها، يقول راجعتك ما دامت في العدة، إذا خرجت من العدة ما يملك رجعتها خلاص تعتبر امرأة أجنبية عليه، لكن ما دامها في العدة فهي امرأة وتكشف له وتجالسه ويجالسها وكل شيء، كل أحكام المرأة فيه ما دامت في العدة فهي زوجة، حتى إذا انتهت العدة خلاص أصبحت لي لا تجلس عنده. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا هي تخرج ولا أنت تخرجها، إلا متى في حالة وجدت منها، إلا يأتين فاحشة وجدت منها إيذاء تؤذي الأولاد وتؤذي البيت وتكسر الأثاث وتسب الأهل وتسب كذا خرجها هذه الحالة، لكن ما دام أنها ما فعلت شيء فإنها تبقى في البيت ولا يجوز إذا إخراجها من البيت، إلا إذا استأذنتك قالت أنا سأخرج إلى أهلي أو أنت قلت لها إن شئت اذهبي، هذا شيء عادي حتى لو زوجتك تقول هذا الكلام هذا جائز، لكن تقول أخرجي لا تبقين هذا لا يجوز، أو هي تقول أنا أخرج ولا تستأذن من الزوج تتصل على أخيها على والدها على أي شخص وتقول تعال خلاص أنا بمشي ولا أجلس عندك هذا لا يجوز. هذه أشياء أحكام كثيرة تخفى على كثير من الناس ولا يدرون عنها ويقعون في أشياء ويطلق على أتفه الأسباب، يعني يذهب بها إلى أهلها أنا بمر عليك الساعة 10 في الليل إذا ما طلعت ترك طالق ما طلعت تأخرت عندها خواتها عندها كذا عندهم عشاء عندهم كذا تأخرت 10 دقائق ربع ساعة عند الباب مش وراح وخلاص أنت طالق وترسل رسالة، أشياء تافهة أشياء سخيفة ما يعرفون قيمة الزواج ولا قيمة المرأة ولا قيمته في أشياء، يعني أنت لا تنظر إلى المرأة ولا تنظر إلى أنك دفعت ما خذ كلها خلى على جنب، انظر إلى أن هذا عقد بينك وبينها أبرمته مع الله سبحانه وتعالى تتق الله عز وجل فيها، يعني بنات الناس ما هي بلعب، هذا شرع حكم شرعي ما تطلق على كيفك على أتفه الأسباب وتخليها ضحية مطلقة عند أهلها، فكثير من الأحكام يجهلونها. طيب عموما لا نطول، الآن سيسرد لك الحكم التي جعلها الله، ما الحكمة من كونها تعتد هذه العدة؟ نعم تفضل. منها ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها 3 أقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما خلق الله في أرحمهن وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وأقاربه عنه، وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله، ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له في ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. شايف كيف؟ شيء عجيب سبحان الله. يعني افرض أنها قالت أنا طاهر أنا أحط 3 حيض خلاص بطلع، وهي ما حاضت إلا حيضة واحدة أو حيضة ونص أو شيء، قالت لا أنا طاهر خلاص، جاء واحد خطبها وهي أو أنها في واحد يعني صاير بينهم يعني مقدمات انه يخطبها وكذا وكذا, وهي ما صدقت ان هذا يطلقها, قال خلاص انتهت عدتي وراحت وتزوجت مع هذا, قد تكون حامل. هذا الولد من يلحق بمن؟ يلحق بهذا ولا يلحق هذا؟ ترتب عليه محارم, يتزوج. هي مثل ما ذكر الشيخ, هي الان ما دامت في عده زوجها اصبح زنا هذا, واصبح العقد محرما, واصبحت تدخل مع زوج لا يحل لها, في يعني مصائب كبيره جدا. فالناس ما يدرون كثير, خاصه مع غير يعني غير المتعلمين, الجهله للنساء بعض المناطق البعيده النائيه فيه عندهم جهل ابد. اليوم تطلق وبكره تروح تتزوج ولا تدري, يترتب عليهم اشياء كثيره فما يدرون, جهل. افرض انك في بطنك حمل من الزوج الاول, هذا الحمل ما يدري الزوج الثاني, يمكن يظن هو من هو, فيولد هذا ينسب لغير أبيه ويترتب عليه محارم ومترتب عليه أمور كبيرة جدا مثل ما ذكر الشيخ. طيب نعم. وأما كتمان, نعم صلى الله عليك, وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا, وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه, بل هي سحت عليها محرمة من جهتين, من كونها لا تستحقه ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة, وربما راجعها بعد انقطاع العدة فيكون ذلك سفاحا لكونها أجنبية منه, فلهذا قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر, وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك, وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه كغيرها كالحمل والحيض ونحوهما. هي شايف يعني أحيانا تمدد إجازتها, يعني تقول أنا ما بعطلت من الدورة, ما بعطلت من العدة, وهي منتهي عدتها, بس تقول لا ما عشان يصرف لها, لأنها تحت هي الآن زوجة فيصرف لها. طيب أفرض أنك أنت لك الآن شهر كامل انتهت, يعني مدة مثل نقول مثلا مدتك ثلاث حيض في ثلاث شهور وأخذت شهر زيادة, هذا الشهر تبي تأخذين قيمة نفقته حرام. ثانيا لو راجعك هو فيها وما تحل الرجعة فيصبح معك جالس معك حرام, حرام في حرام, فما يجرون. مثل الآن الطلاق الآن يطلقون على أتفه الأسباب, والله أعرف واحد يقول أن يحدث عن ذا, يقول هذه المرأة طلقها زوجها أكثر من 100 طلقة وجالسة معه, والله يا أخي كذا يعني يقول كلمة ذا, علي الطلاق أنت تدخل عندي, علي الطلاق أن توقف سيارتك, علي الطلاق أن تروح معي, علي الطلاق أن تجي, ويمشي عليه الطلاق على لسانه. فكم طلقة طيب في اليوم, كم طلقة في الشهر, مسكينة هي ما تدري عن شيء, جالسة معه على حرام في حرام, وهي بائن الآن بائن منه, ثلاث طلقات تبين شلون 100 طلقة. يعني يلعبون بكتاب الله. جاء رجل لابن عباس قال إني طلقت امرأتي 100 طلقة, قال وقعت واحدة وتسعة وتسعين اتخذت بها آيات الله هزوا, أي ما يدرون. نعم لا لا, يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل, الطلاق والنكاح والعتاق هذه ما فيها كلام. يعني إذا قال علي الطلاق خلاص, لا ما يقال أنها, لا يقال أنها محمولة على الحلف, هذه بعض العلماء يخرجها على الحلف, يقال إيه, يقول إذا مثلا قال علي الطلاق أن تدخل, يعني يقصد أنه يمين فتلزمه كفارة يمين. لكن لماذا تستعمل كلمة الطلاق؟ استهزاء. أي نعم نعم. الآن سينتقل إلى الرجعة, أحكام الرجعة والعشرة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. ثم قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك, أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحها, أي رغبة وألفة ومودة, مفهوم الآية هذا شرط، شرط الرجعة، يعني ما تراجع على كيفك، طلقت ما تراجع على كيفك، تراجع متى؟ إذا كان قصدك الإصلاح. قالوا هذا شرط، إن أرادوا إصلاحا فلهن، أما إذا لم يرد الإصلاح فلا يملك الرجعة. هذا على يعني على ظاهر الآية. أي بعضهم لا وبعضهم يعني نعم يعاقبها، قد يكون عنده ثلاث زوجات غيرها أو زوجتين، في يعني كل ما جت تطلع من العدة راجعها. نعم. أحسن إليك. مفهوم الآية. مفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فإن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بأحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها. وهل يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان، الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم، والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا خاص في الطلاق الرجعي. طيب هذا خاص في الطلاق الرجعي. إذن الحكمة من العدة، قد يندم الزوج، يعني مدام عندك الآن عدة حوالي 3 شهور أو 3 حيض أو نحوها، أو قد تكون حامل في الشهر الأول فقدامك 8 شهور، يعني فرصتك أنك تراجع حساباتك، وقد يندم الشخص، قد يكون كذا، وكثير يندمون كثير، يقول أنت طالق ورجعي، وبعد ساعة ساعتين تهدى أموره، يقول ليش أنا عندي أولاد وزوجة وهي كذا وكي، يعني عندها من الحسنات كذا وكذا، ثم يندم. ولذلك كثير يجون للإفتاء ويسألون أنا طلقت كذا كيف أراجعها وكيف كذا وكيف كذا، الشيطان يدخل ثم يندم الإنسان، فالله أعطاه فرصة لعله يعني يراجعها وتهدأ أموره. طيب هذا بالنسبة للطلاق الرجعي اللي هو إذا طلق طلقة أو طلقتين. أما الطلاق البائن الذي هو الثلاث، تبين المرأة ما يملك رجعتها، هذا الطلاق البائن ما يملك رجعتها إلا أن تتزوج برجل آخر ويطأها ويطلقها باختياره. نعم. وهذا خاص في الطلاق الرجعي. وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضي على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. نعم. يقصد شروط أخرى أولى أو اللي ذكرت؟ إيه الشروط اللي هي موافق، الشروط أن توافق، وأن يدفع لها مهر، وأن يوجد الولي والشهود، يعقد عقد جديد، وأن تكون تزوجت. هذه البائن. إيه أما الرجعية إذا انتهت مدتها، مثلا افرض أنها انتهت عدتها وراحت، يستطيع أن يخطبها من جديد ويدفع لها مهر وبدون ما تتزوج، لأنها رجعي ما يحتاج أن تتزوج برجل آخر. لكن اللي بعد الثلاث هذه لابد من زوج. نعم. طبعاً يعني زوج ما يكون يعني اتفاق أو. أوه لا يجوز. يعني. إيه محل سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، سماه يعني بأوصف بأقبح الأوصاف، إنه وهذا يقع عند العوام، يتفق مع واحد يقول له مثلاً رح حللها لي وبعطيك. أعطيك مبلغ وحللها لي. قال كيف؟ قال عقد عليها وأجلس معها ليلتين وبعدين طلقها، خلاص إذا طلقت بترجع لي. سوونا كذا، هذا لا يجوز، حرام. أحسن الله إليك. ثم قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. أيوة هذا سمى بالعشرة، العشرة بين الزوجين كيف تكون؟ مثل ما أنك أنت تريد منها أن تكون على أحسن حال وأحسن خلق وأجمل شيء وأنظف شيء، أنت طيب لا تقصر في هذا الجانب، مثل ما أنك تطلب منها هي تطلب منك، هي تريد. ولذلك ابن عباس ماذا يقول لما جاء رجل وإذا ابن عباس يمشط شعره ويتجمل أمام المرأة؟ فقال ابن عباس، قال نعم، إن لا تجمل لمرأتك كما تتجمل لي، مثل ما أنك أنت تريد منها حسن كذا وكذا، فأنت يعني هذا المقصود. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. ما المراد بالمعروف؟ الآن يفسر لك المعروف. نعم. نعم.

أو تسريح بالإحسان، إما تمسكها بمعروف تراجعها تريد يعني العشرة الطيبة والإصلاح، وإلا أنت تسرحها تتركها تذهب طلقها. نعم. صلى الله عليك. ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لكل المخالعة، يعني المرأة التي تخالع يعني تفسخ النكاحية تريد، قد تكون مثلا يسيء العشرة معها أو يؤذيها أو تكرهه هي كراهة شرعية، ما يصلي ما يفعل يعني أخلاقه سيئة، فما تتحمل أن تجلس معه وتطلب منه الطلاق يرفض، فترفع قضيتها إلى القضاء بأن يخلعها خلع يسمى الفسخ، فسخ النكاح، هذه المخالعة، بحيث أنه لو طلب منها المهر تعطيه، فيقول مثلا أعطيني مهري أنا دفعت لك مهر، تقول أعطيك مهر وزيادة بس أنت خلصني، فترفع القضية فيفصل بينهم. نعم. وهي المخالعة، وهي المخالعة والمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع الله فيه، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصدها من الفرقة. وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة، تلك أي ما تقدم من أحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، وظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. نعم. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاح صحيحا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطء، وهذا باتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطأ السيد، لأنه ليس بزوج. فإذا تزوجها الثانية راغبا ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما، أي على الزوج الأول والزوجة، أن يتراجعا، أي يجددا عقدا جديدا بينهما لإضافته التراجع إليهما، فدل على اعتبار التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن أن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة، أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور، خصوصا الولايات الصغرى والكبار أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووافق بها أقدمه إلا أحجم. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله، أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها يبينها لقومه يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم. وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. طيب، لعلنا نقف عند هذا. الآن ينتقل إلى مسائل جديدة في طلاق، أيضا في أحكام الطلاق، طلاق الرجع ونحوه، إذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن، وأيضا آيات أخرى كلها تتحدث عن الطلاق. ثم بعد ذلك تنتقل إلى أحكام يعني الزوجين، إما بعد الطلاق أو في أثناء الزوجين، اللي هي ما يتعلق بالرضاعة، الحمل والرضاعة والأولاد والنفقة، هذه تأتي. وبعدها آيات أيضا تتعلق في خطبة النساء والطلاق وأحكامه، أشياء كثيرة كلها إن شاء الله يأتي الحديث عنها. نعم، إذا طلقتم النساء هذه أنا شفت أي شفته وأوصلها مع بعض، لكن عندي مفصولة. إذا طلقتم النساء هذه الآية 31. طيب نقف عندها.